ثم يقومها أن ينظر كم قيمة عروض التجارة التي عنده وقت وجوب الزكاة، فإذا بلغ أقل من نصاب من الذهب أو الفضة أخذ الزكاة من قيمتها. لما ثبت عن السابعية إذا ناداه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب، فقد سبق بيان مقدار نصاب الذهب والفضة والأوراق الفردية من زكاة الأثمان. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض. قد جاء بلال أن عروض التجارة تقوى ثم تخرج زكاتها مالا، وزكاة عروض التجارة ربع العدة، فيخرج عن كل 100 ريال ريالين ونصفا، ويخرج عن كل 1025 ريال، وعن كل مليون 25,000. وهل له أن يخرج من نفس العروض هذا في خلاف، وصار جوازه عند الحاجة فمتى ما دعت المصلحة إلى ذلك أو لم يكن عنده نقود جاز يخرج من العروض، وليس له أن يخرج مما لا ينفق عنده، لأن الله جل وعلا ورد يفرض الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه. مقصود الخبيث هنا الرديء، ولا تيمم الخبيث يعني الرديء. إذا لم يكن عنده مال أو كانت الحاجة داعية إلى إخراج شيء من العروض أن يخرج ذلك وتجزي عنه، ولا يجب على أرباب الأموال إحصاء العروض حبة حبة، لأن لا يجب على أصحاب المحلات الكبيرة، لأن أصحاب المحلات الكبيرة والمؤسسات تبدى وما شابها يصعب علينا أن تحصون علبة العلبة، هذا يجب. فإذا قدروا تقديرا وكان لهم خبرة بالتقدير، ليس كل أحد يقدر، إنما قدر من له خبرة جاز ذلك، ولكن لا يقدر واحد، يقدر اثنان فأكثر من أهل الخبرة، وإذا اختلفوا يؤخذ بالأقوى وهو الأكثر، أو يؤتى بمرجح ثالث. عفى الله عنك، لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها وقيمتها ذهب أو فضة، ما يكون مقامهما كالأوراق النقدية، فدل ذلك على تشابه العروض مع النقدين في هذا الباب، فوجب نظام بعضها إلى بعض، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. أما قضية الإجماع هذا في نظر الإجماع فيه كثرة، تقدم بلمسة الكلام على المسألة، ولكن إذا كان الإنسان عنده عروض تجارة وحال الحول عليها وعنده مال من دار وفضة وحال الحول عليه، فإن له عروض تجارة إلى مال، بمعنى لو كان عنده عروض تجارة لا تبلغ النصاب وعنده مال يبلغ النصاب، فليضم عروض التجارة إلى المال ليكمل به النصاب. وأما الإجماع فقد تقدم بنفسه أن أصل عروض التجارة مختلف فيها، وكيف يعرض على ذلك الإجماع؟ قلنا أن ابن عباس وطائفة من الصحابة لا يرون زكاة عروض التجارة أصلا، وأن جماعة من العلماء كأهل الضال وأبو محمد بن حزم لا يرون أن تكون في ذلك أصلا، ولكن أحسن ما يحمل عليه كلامه أن الإجماع عند من يرى عروض التجارة، يعني إجماع على حد هذا القول. نعم. عفى الله عنه. ومثل المسألة السابقة من كان عنده ذهب أو فضة فصحيح أنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ولكن في خلاف ضم الذهب إلى الفضة في خلاف، وأصح القولين ضم بعضهما إلى بعض لأنهما نقدان. أما ضم الإبل إلى الغنم أو الغنم إلى البقر فلا، فلا يضم هذا إلى هذا لاختلافهما. كذلك على الصحيح لا يضم الحب إلى الثمر، لذلك لا يضم الزبيب إلى التمر. لكن التمور ولو اختلفت مسمياتها هي من جنس واحد، يضم بعضها إلى بعض. تقدم التفصيل أيضا في مسألة العنب، إذا كان لا يذبذب ولا العنب ورد في الزبيب، وحين ورد في العنب ولا مقصود في العنب الذي يخرج منه الزبيب، أما ما لا يخرج منه الزبيب فتقدم الحديث عنه، وأن في وجوب الزكاة فيه نظرة، ما لم يكن معدا للتجارة فالزكاة زكاة عروض. نعم. وهذا وإن كان عند الإنسان سهم أو أسهم في شركة من الشركات التي تجاري بأسهمها، وهي التي تشتري البضائع وتبيعها، كشركات بيع المواد الغذائية والشركات التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام، كشركات الإسمنت والجبس وشركات البترول وشركات الغزل وشركات الحديد والصلب والشركات الكيماوية وشركات الغاز والتصنيع والاستيراد وبيع السيارات والمعدات وما أشبه، فهذه يجب على من ساهم فيها أن يخرج عند الأمر زكاة قيمة السهم الذي يساويه في هذا الوقت، وزكاة ربحه وزكاة ربحه بعد حسب نسبة ممتلكات الشركة الداخلة التي لا زكاة فيها كالمباني والآلات والمعدات. لكن لو أخرج الشركة عن الزكاة أحيانا تنوب الشركة عنه بذلك، ولكن عموما نتحدث أول عن مسألة المساهمات، فإذا المسلم لا يساهم إلا في شركات تعمل عملا مباحا، لأن بعض المساهمات محرمة ولا يجب المشاركة فيها. وقول بعض الناس مساهم في الحرام وأخرج النسبة، هذا غير صحيح، لأن بعض الناس يخلط بين مسألة المساهمة في الحرام وبين مثل اختلاط الحلال في الحرام. فالإنسان يعمل في الحرام هذا لا يجوز، سواء كانت النسبة ولو عشر واحد هذا لا يجوز أصلا، ولو كان عشر الواحد مجرد في نسبة الحرام لا يجوز تعمل في الحرام. وكون يختلط الحلال بالحرام هذه مسألة مخطئة، وإذا تاب المرامي من الربا هذه مسألة أخرى. ولا يجد المسلم أن يدخل في شركات المحرمة والشركات المختلطة والشركات تتعاطى الربا ولو بنسبة قليلة، شركة ثابت مثلا فالآن تتعاطى 8% من الأمور الربوية، فلا يجد حين المساهمة فيها ولو كانت معظم أعمالها في الحلال والبيع الشراء. كذلك الشركات تروج إلى الحرام وتعمل بالحرام وتبيع الحرام لا يجوز الدخول فيها مطلقا. تقلل بالأمس أيضا أن المحرمات في الشريعة لا زكاة فيها، كشخص يبيع خمرة أو يبيع دخانة أو يبيع آلات معادن، هذه لا زكاة فيها، وليس تخفيفا عنه، ولكن هذا المال خبيث لا يظهر شيء لا يخرجه. عبد الله عنك، أما إن كان قد ساهم في شركات من الشركات التي لا تمارس التجارة برأس مالها كالشركات التي تستغل رأس مالها في أشياء تؤجر، كشركات النقل البري والبحر والطيران والكهرباء والفنادق والزراعية وغيرها، فهذه الشركات إنما تجب زكاة بغلتها على التفصيل المذكور في باب زكاة الأثمان وباب زكاة الخارج من الأرض. نعم، تقدم أن هذه الأشياء السيارات تؤجر والفنادق تؤجر والعقارات والأراضي نحو ذلك، أزاي لا زكاة في لوائها، لا زكاة في دواتها ولا زكاة في العقار، إنما زكاة في غلة العقار إذا قبض وحال عليه الحول فلا يخرج زكاته، إذا لم يكن عنده شيء فلا زكاة عليه. أقول الله بحق من ساهم في هذه الشركات بقصد استفادة من ربحها للأسهم كل عام أو نحوه، أما إن كان ممن يملك في الأسهم ويشتري ولا ينوي استمرارا في ملكية هذه الأسهم، فهذا قد جعل هذا السهم عرض تجارته، فيجب عليه أن يزكي قيمة هذا السهم إن كان في ملكه عند تمام حول هذا المال. نعم، وهذا صحيح. معنى الصورة الشخص يبيع بالأسهم، يبيع ويشتري وحال الحول وعنده مال، ما يمكن يقول هذا الرجل ما حال علي مال الحول، نقول له ببيع والشراء هذا يتبع بعضه بعضا، يا أخي الحول ما عندك تزكي ولو لم تبيع بالأمس، لأن الربح يتبع الأصل، لما قررنا يكتب مرة الربح يتبع الأصل، والأصل هو عروض تجارة، فعلى هذا بدأ مثلا ب 100,000، اليوم بدأ ب 100,000، بدأ ب 100,000، ثم بدأ يسأل يبيع عدة مساهمات، نحن نسأل طبعا هلا، ثم بدأ يبيع عدة مساهمات، في نهاية الحول في مثل هذا اليوم عنده مليون ريال. عنده مليون وبعضه اكتسب بالامس، نقول الزكاه على المليون كله، لان هذا مكتسب بما تجب فيه الزكاه، فيتبع اصله، فيتبع اصله ولو بدا ب 100,000 ريال. نعم. عفى الله عنك، ولو كانت الشركه لا تمارس التجاره براس مالها كما سبق بيان ذلك قريبا عند الكلام على انتقال المال بالنقد الى عرض او العقد. قال رحمه الله: ولو تغمض الزكاه شخص عنده مثلا عمر تجاره معدل المساهمات التجاره والارباح، ومضى على هذه الاراضي عشرات اشهر، ثم بعد ذلك الغى فكره البيع والمتاجره، قال ساجعلها استراحه مثلا لي ولاولادي، او ساجعل هذا سكنا لي ولاولادي، هذا لا زكاه عليه، لا زكاه عليه لانه غير معدل التجاره، ثم الغى مساله التجاره، ولو ابقى تحايل قال وجوب الزكاة في أسبوع واحد، ولو قام بدون تحايل قام له بأسبوع واحد، ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقت المعاودة تبدأ يبدأ الحساب، ثم لو عاود النية بدون تحايل من وقت المعاودة يبدأ، أما بدون تحايل فهذا يعامل بنقيض قصده، لا يلغي الزكاة يقول ثم لما ذهب قضى وقت الزكاة قال أريد أنا أبيع، هذا يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة لحالة الحول. أولاً فإذا نوى كل بعروض التجارة قدر بأن ينتقض عن وقت الحاجة، فإذا احتاج إليها استعملها أو باعها واستفاد من قيمتها أو لزينة ونحو ذلك فلا زكاة فيها. وهذا تقدم بالأسباب ما تفرقنا بالأسباب، الفرق بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، قلنا أكثر الناس إذا الحصر يخلطون بين مسألتين، يخلطون بين ما أعد للبيع وبين ما أعد للتجارة، قلنا الأراضي ولو كثرت ما دام ما أعد للتجارة ولا ما أعد للسكنة أو أعد للحاجة في المستقبل لأنه لا زكاة هي ولو بلغت ما بلغت من المليارات. عفى الله عنك، ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، ودليل هاتين المسألتين أن تعتبر في كون الشيء أرضا أو لا هو نية مالكه، بالحديث إنما نية مالكه للتجارة لا للبيع، بمعنى أن عند رجل الأرض يعد للبيع عن التجارة، خلص منها يريد المال يشتري سيارة أو يزوج أولاده أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، حال حول على هذه الأرض ولا بيع، حال حول آخر على هذه الأرض ولا بيع، إلا زكاة الأرض، ومتى ما قبض المال يستقبل به حوله، بخلاف اللي يعد للتجارة ولو ما بيع، شخص الآن يقول بيع مكاكي أبيع واشتري وما حرج على هذا الأرض، حال على الحول ولا تزكيها، لأن هذا قد عد للتجارة. أبو عنك لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. قال رحمه الله: باب زكاة الغدر.